وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق قوله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إلى آخر الآيات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ربنا سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، يصطفي من خلقه ما شاء كيف شاء، ولا يصطفي إلا لحكمة، ما يفعل الأشياء اعتباطا هكذا بدون علة وبدون حكمة بدون سر، لا، فالحكيم لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء ولا يمر بشيء إلا لحكمة. فالله سبحانه وتعالى اختار من الأزمنة والأمكنة ما شاء، فمن الأمكنة اختار سبحانه وتعالى المساجد، ومن المساجد اختار المساجد الثلاث، ومن الثلاث اختار بيت الله الحرام، ومن الأزمنة سبحان الله، واختار أيضا سبحان الله من الجنان أعلاها وهي الفردوس، إذا سألتم الله فاسأله الفردوس، واختار من السماوات السابعة، واختار من الأزمنة سبحان الله بالنسبة إلى القرون، القرون التي كان فيها القرن الذي كان فيه سيدنا رسول الله، والقرون التي كان فيها أصحاب رسول الله، ثم اختار من الشهور رمضان، واختار من الليالي عشر يعني اختار من الليالي العشر الأواخر، واختار من الأيام عشر الحجة، واختار من الأسبوع يوم الجمعة، واختار من الساعات ساعة الجمعة، ثم سبحان الله اختار من الكتب الأربع: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، واختار من الأربع القرآن الكريم، واختار من الأمم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الرسل بل من البشرية الأنبياء، ومن الأنبياء الرسل، ومن الرسل أولي العزم، ومن أولي العزم الخمس، ومن أولي العزم اثنتين أو اثنين إبراهيم وسيدنا محمد، ومنهما اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الكتب كما قلنا اختار القرآن. فاختار هذه الأمة، هنا اختيار من اختيار، اختار هذه الأمة لسيدنا محمد، واختار هذه الأمة أيضا لتكون من ورثة إيش؟ أفضل الكتب وأشرف الكتب وهو القرآن العظيم. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالله اختار هذه الأمة لهذا الميراث. وقد قلنا سبحان الله شو الميراث؟ ليرث المصحف، ليكون كل واحد عنده مصحف في جيبه ولا في مكتبته؟ لا، اختار هذه الأمة لهذا الميراث، معناه أي للعلم بهذا الكتاب، وللتفقه وتفهم هذا الكتاب، وللعمل بهذا الكتاب، والالتزام بهذا الكتاب، وثم للدعوة لهذا الكتاب، وثم الجهاد لإقامة دولة هذا الكتاب. هذا المعنى، هذا مقصود الميراث. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهذه الأمة اصطفاها الله من بين البشرية، أعطاها الزعامة، وقلنا كل الأمم المسؤول عنها هي هذه الأمة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى رشحها لهذا الميراث. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم سبحان الله، هذه الأمة التي اختارها الله واصطفاها لهذا الميراث العظيم قسمها ثلاثة أقسام كما قلنا في الدرس السابق. فيهم الظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بدأ بالظالم ولم يبدأ سبحانه وتعالى بالسابق. ليش؟ حتى لا نستوحش، لأن احنا اصطفاء، احنا ميراث. سبحان الله، كل واحد يعني عاصي، ها؟ يعني منحرف، وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه سبحان الله يرتكب الكبائر، يقترف جرائم وحرمات، فهو يخاف أن يكون غير مختار. فالله من عطفه ورحمته وفضله بدأ بهذا، لأن كرمه واسع وفضله شامل، فقال الظالم لنفسه أول. هذا من جهة. وثم أغلبية الناس من هم؟ سابقون؟ لا، أغلبية الناس ظالمون لأنفسهم. ومن فضل الله ما قال ظالمون للحق، بل قال لأنفسهم، ليخرج الظالم، لأنهم ما ظلموا إلا أنفسهم، ما ظلموا أحدا، ولا ظلموا هذه الشريعة، ولا ظلموا التوحيد. لأن الظالم إذا أطلق ينصرف الكافر والعياذ بالله. إن الشركة لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. فقال الظالم لنفسه بالمعاصي، ورط نفسه في غضب الله، ورط نفسه في سخط الله، ورط نفسه في النار. هذا الظالم لنفسه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن غلبت سيئاته حسناته كذا. والمقتصد غلب تساوت حسناته وسيئاته كما قلنا في الدرس الماضي. والسابق أشعر السابق هذا غلبت حسناته على سيئاته. الظالم لنفسه ارتكب الكبائر، الزنا، شرب الخمر، التعامل بالربا، ولكن يعترف انه عاصي، ويعترف بان هذه جرائم، ويبكي من الداخل، ويتزلزل كيانه، يبكي ويخاف من عذاب الله. هذا هو. اما الذي يستحل، اما الذي يرمي عرض الحائط بهذا كله، فهو كافر بالله وبالله. نعم، تعامل بالربا لانه يستحل الربا، ما في، ما انقلع حرام، هذا كافر خلاص. لا، لا. فالظالم لنفسه اخواني ارتكب الكبائر، والمقتصد هذا شمل ادى الفرائض واجتنب الكبائر، اما السابق فقد ادى الفرائض وادى النوافل، تقرب الى الله بالنوافل واجتنب الكبائر والصغائر، ما عنده كبيره ولا صغيره، فكان من السابقين. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الظالم لنفسه إخواني هو من كان كما قلنا ظاهره أحسن من باطنه، والمقتصد من استوى ظاهره وباطنه. ظاهر يعني معنى هذا الذي كان ظاهره أحسن باطني، تراه الهندام هندام إسلامي، تراه في المسجد، تراه مع القارئين مع الذاكرين، ولكن في الداخل إذا اختلى بنفسه يزني، يلوط، يقامر، يأكل أموال الناس بالباطل، يفعل الكثير، هذا شرير خبيث. هذا كل هذا ظالم لنفسه. والمقتصد من كان ظاهره وباطنه سواء، والسابق من كان باطنه أفضل من ظاهره وخير من ظاهره. الظالم لنفسه يقرأ القرآن ولكنه لا يعمل به، بل قد لا يقرأه. أما المقتصد فيقرأ القرآن ويعلم معناه، وأما السابق فيقرأه ويعمل به ويعلم معناه. المقتز السابق السابقون هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والمقتصدون يحاسبون حسابا يسيرا، والظالمون لأنفسهم يقفون حتى يعتريهم القلق والفزع والخوف، ثم بعد ذلك تفتح لهم الجنة إن شاء الله. نعم. إذن هؤلاء هم المقتصدون، أو أقول الظالمون لأنفسهم والمقتصدون السابقون. قسمهم الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام، ولكن كلهم إن شاء الله من أهل الجنة. قال الله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سابق بالخيرات بالأعمال الصالحة، بالعبادات، بالمجاهدات. ليه سابقون للجنة؟ سابقون لرحمة الله، سابقون للنظر إلى وجه الله، سابقون إلى رضا الله، سابقون يتسابقون بالخيرات بإذن الله، بأمره، بإرادته، لأنه ما يقع في الكون شيء إلا بتوفيقه، إلا بإرشاده، إلا بعنايته ورحمته وفضله وجوده. ولذلك قال عقبها: ذلك هو الفضل الكبير. ذلك أي الاصطفاء، وتلك الوراثة، ذلك من فضل الله، ذلك هو فضل الله الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. ما في فضل أعلى من هذا. كل نعمة تتضاءل أمام هذا الفضل، كل خير كيف ما كان نوعه وخصوص دنيوي أمام هذا الفضل وهذا الخير لا شيء. يعني عندك وظيفة، عندك مال، عندك دنيا، الدنيا بحذافرها عندك، أمام هذا الفضل لا شيء. أيوة، ذلك هو الفضل الكبير. فالكل من الله. ولذلك قال بعدها: جنات عدن يدخلونها. أعظم فضل هذه الجنة، ربنا يدخلك الجنة، وأسباب الجنة من فضله. من الذي وفقك للإيمان؟ من الذي أرشدك للطاعات؟ من الذي جاء بك إلى المسجد حتى كنت من المصلين، حتى كنت من الداعين، حتى كنت من المتصدقين؟ من الذي ألهمك؟ من الذي أتى بك؟ الله سبحانه وتعالى. كم وكم وكم من خلق ما بال الله بهم إبالة، رأوا في القهاوي، ورأوا في المسلسلات، ورأوا في الكرتة، ورأوا في الدومين، ورأوا في الويلات، ورأوا في الخمر، ورأوا في الحشيش، ما بال الله بهم إبالة. ما هداهم، لأنه ما أرادوا، لأن الله يهدي لمن أناب. أناب، طرق باب الله، هرع إلى الله، تطلع إلى ما عند الله، هذا هو الذي يهديه. أما الذي ما عنده، ما مقصود هداية وخلاص، ما يهديه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن تطلع إلى الله وأبت أعناقه، أو يعني جاء شوقه نحو الله عز وجل، فالله يهديه. لهذا قال: ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. يقول العلماء: هذه الواو يدخلونها، أي الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله، كلهم يدخلون الجنة، حتى الظالم لنفسه. وإن دخل النار، سبحان الله، قد يأتي بكبائر، بمعاصي تثقل الجبال، غلبت سيئاته على حسناته، ثم يحكم الله سبحانه وتعالى عليه بالنار، إما سنة أو سنتين أو 10 سنوات، 20 سنة، 1000 سنة، حسب يعني أعماله. ثم تأكله النار، والنار التي يدخلها المؤمنون هؤلاء الظالمون لأنفسهم، هذه النار تفنى، وحتى يصيرون هم مثل الفحم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنزل أمطار مثل المني فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيدخلون الجنة. تلحقهم شفاعة الشافعين، شفاعة الملائكة المقربين، أو شفاعة الأنبياء والمرسلين، أو شفاعة الأولياء والصالحين، شفاعة سيدنا رسول الله للمذنبين. لمن تكون الشفاعة؟ للمسيئين، للمنحرفين، هكذا. فيدخلون الجنة بإذن الله. إذن جنات عدن يدخلونها. فهذه هو يقول العلماء: لو يعرف الناس قدرها لكتبوها بماء الذهب، وماء الذهب أرضي، لو كتبوها بالنور الرباني لو أعطي لهم النور الرباني يكسبون هذه الوبئة لكسبوا هذه الوبئة، تكون ممتازة عن سائر الوواز، أي جنات وعدن يدخلونها. ثم ذكر سبحانه وتعالى النعيم الذي يعيش فيه هؤلاء المصطفون الأخيار، قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله إلى آخره. فهنا نوع الله سبحانه وتعالى هذا الجزاء، في جزاء مادي حسي وفي جزاء معنوي نفسي روحي. فالجزاء المادي قال جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، تحلية يعني حلي تلبس يا أخي الكريم، الحلي في الجنة أصاورا من ذهب ومرصعة بيش بالجواهر باللآلي مشرقة هكذا، والذهب ذهب الجنة ليس كذهب الدنيا، لؤلؤة واحدة التي يرصع بها هذا الذهب لو أنها أخرجت أو دليت إلى الدنيا من الجنة لأطفأت نور الشمس والله لأضاءت من المشرق إلى المغرب، لؤلؤة واحدة. يحلون فيها من أساور من ذهب، الذهب في الدنيا حرام على الرجال ولكن سبحان الله يوم القيامة حلال، حلال للرجال والنساء، وكذلك الحرير. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الذهب والحرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فالذهب حرام على الرجل أن يسمى اللهم لضرورة، إما ربط سن أو أنف، الصحابي كان عنده أنف ذهبي سبحان الله. وكذلك أما الفضة فلعبوا بها لعبة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذهب حرام، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وكذلك الحرير، الحرير حرام اللهم للضرورة، وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الحرير للصحابة لما كانت أيام مرض القمل، القمل سبحان الله، لأن القمل يعني يفر من الحرير إذا لبس الإنسان، ما هو الزويل اللي يقول الزويل، لا الحرير هذا اللي يخرج من الدودة، كسر دودة القز، دودة الحرير، هذا هو الحرير الحر، هذا هو الحرير اللي حرام على الرجال حلال على النساء. إيه نعم. فيقول الله عز وجل يوم القيامة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس في حرير، ويقول تبلغ الحلية من المؤمن، تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، في كيف يبلغ الوضوء تبلغ الحلية، ايه هل الوضوء فيك يوصل سالنا المرافق والوجه الى هكذا. فالحلية تبلغ ما يبلغه في يد الانسان او في رجله كذلك، يكون الخلاخ الموجوده في الجنه ان شاء الله. تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يحلون فيها من اساور من ذهب، الاسوره هي الدمج، من اساور من ذهب ولؤلؤا، ويقول ولباسهم فيها حرير. ثم هناك نعيم آخر وهو نعيم نفسي روحي، أشو نعيم النفسي، وهو الفرح السرور الطمأنينة الحلاوة، حلاوة لذة الجنة. فيقول وقالوا، لأن هذا المعنى عبروا عنه بقولهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إذن فرح ما روحي، فرح نفسي من الداخل، طمأنينة راحة حلاوة. وقالوا الحمد لله، أثنوا لهجوا بالثناء على الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فالدنيا كلها كانت حزن، كانوا يعيشون في الحزن، الإنسان يعني ضائق بيش بأعداء الله بالفواحش والمنكرات، حزن كل مؤمن يحزن بهذه المنكرات وهذه الفواحش وهذه المصائب وهذه المنكرات وهذه الموبقات، المؤمن يحزن من الداخل، يحزن على نفسه، يحزن على أولاده، يحزن على بنته وزوجته، يحزن، يخاف على نفسه أن يقع في المعصية، يخاف أن يذهب منه إيمانه، يخاف سخط الله وغضبه، يحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يخاف لسوء الخاتمة والعياذ بالله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يخاف من الموت، الحمد لله. كم من إنسان مثقل بالديون، حزن لنا بكراء، عليه كراء، حزن ولا لا، حتى طلب المال في حزن، كيف تطلبه؟ وإذا طلبته لابد من حمايته، تحزن على حمايته، ربما تقتل عليه، تحزن إيش في إنفاقه، تحزن أن تموت وتتركه، فكله حزن، حياة كلها حزن. فيها هم وكدر ومصائب وكنكبات ويلات ما شاء الله. ثم حزن بعد ايش؟ بعد الموت. تحزن عن الدخل حين ما يوارى عليك التراب وتبقى في الحفرة وحدك، اش مصير؟ حزن، ما ندري عذاب القبر، العالم البرزخي ما ندري، أحزن، فالإنسان يحزن. ثم البعث والنشور والمثول أمام الله في محكمة الله، حزن. ثم الحساب والميزان والعرض، ثم المرور على الصراط ما تدري، ثم النار نسأل الله العافية، ثم أعمالك هذه ما عندك اطمئنان تقبل منك، صلاتك صيامك حجك عندك ضمان عن تقبل؟ سبحان الله، قد تكون هناك موانع، ربما تكسب عملا يكون بسبب بسخط الله يرفض تلك الأعمال كلها، نسأل الله العافية. إذن الحياة الدنيا كلها حزن، فهم يعني يحمدون الله يقولون الحمد، ويستقروا في الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، غفر لنا ذنوبنا ونجانا من النار ثم أدخلنا الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا، ثم يزيدوا في الثناء على الله، إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله، معنى الحمد لله يعني الذي يستحق الثناء الكامل هو الله، في من يستحق المدح والثناء أحد سواه؟ لا، إلا الله سبحانه وتعالى. فألفاظ الجلال وألفاظ العظمة وألفاظ الثناء الجميلة والجليلة من يستحقها؟ من أولى بها؟ الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، ليش؟ الذي أذهب عنا الحزن. نعم. ثم يقول إن ربنا لغفور. إيش غفور؟ بالغ الغفران، غفور يغفر يوفق للمغفرة، وثم سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويمحوها، التوفيق ثم المحو. ربنا غفور لمن؟ للمذنبين والمقصرين، وفيها دفع سبحان الله. وثم شكور، شكور لمن؟ للعاملين والطائعين والمجاهدين والمجدين والعابدين التائبين الراكعين الساجدين الآمرين المعروف والنهي عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى شكور لأعمالهم، يشكر أعماله، فهذا فيه تشجيع سبحانه وترغيب. ليش؟ للمذنبين كما قلنا أن يتوبوا، وللعاملين أن يزيدوا، فهو شكور للعاملين غفور للمذنبين. فكيف يقول استغفر ليغفر لك؟ لمن يغفر الله؟ للمستغفرين. أما المصرين يغفر لهم؟ لا. وإني لغفار لمن تاب وآمن. لمن أصر؟ لا، لمن تاب وآمن وعمل صالحا. إن ربنا لغفور شكور. ثم زادوا وقالوا، هذا ثناء على الله، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، أحلنا دار، أسكننا دار المقامة، الدار التي تطلب إقامتها ويتطلع كل واحد يريد السعادة ويريد الكمال الأبدي فيتطلع إلى هذه الدار، فسميت دار المقامة، الدار التي يطلب كل إنسان الإقامة فيها، دار المقامة. قال كل هذا ميش أتى؟ قال من فضله، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، ما الصلاة التي تصليها والصدقة التي تصدقها والقراءة التي تقرأها والجهاد الذي تزاوله وكل الأعمال، الإيمان الذي عندك كله من فضل الله، كله من عطاء الله، كله من نعم الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد هذا قال ذلك الفضل من الله. كل هذا كن يجعلك من الطائعين ويجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا كله بإيش؟ فضل من الله، من وجد خيرا فليحمد الله، ذلك الفضل من الله. ثم يقول وكفى، ذلك الفضل، لا ذلك الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤى ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب، هذا من قول أهل الجنة. لا يمسنا فيها نصب، هذا قول من؟ قول الظالمين لأنفسهم والمقتصدين والسابقين والخيرات بإذن الله، كل هذا قولهم. قالوا لا يمسنا فيها نصب. الجنة ما فيها تعب، ما فيها قلق، ما فيها اضطراب، ما فيها تفكير، تفكير يقلق الإنسان، لا، فيها الراحة، فيها الطمأنينة، فيها السعادة، فيها الحلاوة، فيها اللذة، ما فيها شيء يقلق. لا يمسنا فيها نصب، النصب هو تعب، ولا يمسنا فيها لغوب، لغوب إعياء. الإعياء في الجنة؟ لا، ما فيها إعياء، ما فيها شيء يقلق، لأن الجنة مخالفة للدنيا، ثم جسم آخر ما يعيا، ما يقنط، ما يسأم، ما يلحقه أذى، ما يلحقه شيء، أي عيان. الإنسان في الدنيا يعيا، أش قصه؟ قصه ينام يرصح، ينام. والجنة فيها نوم؟ لا، ما فيها نوم. ليش؟ لأن النوم يحصل عن التعب، قصه ترصح مش تنام، ليه ترصح؟ والجنة ما فيها، ما فيها تعب، ما فيها إعياء. وثم أيضا النوم موت، لأن كل موت أكبر وموت أصغر، فالموت الأصغر شنو هو؟ هو النوم. والجنة ما فيها موت، ما فيها نوم، ما فيها تعب، فيها اللذة والراحة والطمأنينة والفرح والسرور. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وثم قال سبحانه وتعالى والذين كفروا، الازدواجية في القرآن، عندما يتحدث سبحانه وتعالى عن أهل الجنة والنعيم الذي يرفلون فيه، يتحدث سبحانه وتعالى عن أهل النار، الازدواجية دائما. لما تحدث عن أهل الراحة والطمأنينة تحدث عن أهل الاضطراب والإعياء والقلق. تحدث سبحانه وتعالى عن صوت الشكر، عن صوت الشكر والدعاء، تحدث سبحانه وتعالى عن صوت الصراخ والبكاء. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. كفروا، هذا خاص من المتصرف، اتصف بهذه الصفة، كفروا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كفروا بوعده ووعيده. والذين كفروا جحدوا هذا الدين، حربوا هذه العقيدة، حربوا أهلها، حاربوا كتاب الله، حاربوا سنة رسول الله. والذين كفروا أش لهم يا رب؟ قال لهم نار جهنم، كأنها خلقت لهم دون سواهم، بالحصر لهم نار جهنم. قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا هذا ولا هذا، حتى الراحة بالموت ما فيه، لا يقضى عليهم فيموتوا، لأن الإنسان إذا مات صراح هكذا. لا لا، يقول الله عز وجل النار الكبرى لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت موت راحة ولا يحيا حياة طيبة، ما في، ما في لا هذه ولا هذه. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله العافية، ما في موت، ما في حياة. فقاله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال كذلك نجزي كل كفور، من تغلغل في الكفر هذا جزاؤه، وهل يجازى إلا الكفور. كذلك أي مثل هذا الجزاء الذي سمعتموه، نجزي كل كافر، كل من بالغ في الكفر والعناد والمحاربة لهذا الدين، أنا أجازيه هذا الجزاء، جهنم، كذلك نجزي كل كفور. ثم أخذ يحكي أحوالهم في جهنم والعياذ بالله، مما قال، قال وهم يصطرخون، يصطرخون، يستغيثون، يصرخون، يبكون، يتضرعون، ولا من يسمعهم، وهم يصطرخون فيها في جهنم قائلين ربنا، الآن ربنا، كانوا يكفرون به في الدنيا، لا يعترفون بربوبيته، لا يعترفون بألوهيته، لا يعترفون بعبادته وطاعته، والآن ربنا، لأن الحسرة، ربنا أشي طلبوا؟ أخرجنا إلى الدنيا. رجعنا إلى الدنيا ليش؟ لنعيش طويلا، لنبني عمارات، ها؟ لنأكل ونشرب، لنسرح ونمرح. لا، أخرجنا نعمل صالحا. وندم، حسرة، شافوا، اعتراف، اعتراف بأنهم كانوا مجرمين، ولكن هذا الاعتراف ما ينفع، فيطلب الرجعة لكي يعملوا عملا صالحا. والله يحكي لنا وإحنا في الدنيا، ويحكي لنا ما يطلبه أهله، أهل النار وإحنا في الدنيا. هو راعي العمل، اعمل صالحا، صل كثيرا، صم كثيرا، تصدق كثيرا، اقرأ القرآن، جاهد في سبيل الله، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، كل الطاعات أمامك، الوقت في يدك. فالله يحكي لنا أن هؤلاء ما يطلبون شيئا مقدر ما يطلبون العمل الصالح، ما خصهم فلوس ولا عمارات ولا شركات ولا فيكات ولا شيء، ما خصهم شيء، اش خصهم؟ يرجعوا للدنيا يعملوا الصالح. أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، كنا كفرة، فجرة، مشركين، منافقين، متمردين، منحرفين، والآن. ولكن ينفع هذا الاعتراف؟ ما ينفع. ليش؟ لانفات الأوان. الاعتراف ينفع الآن، الآن إذا اعترف الإنسان على أنه مجرم، على أنه أثيم، والآن يتوب، يتوب إلى الله عز وجل، ويجدد، يجدد مع الله عهدا جديدا، ويمزق صحيفة، الصحيفة السوداء التي سودها بالمعاصي، ويفتح مع الله عز وجل صحيفة بيضاء يسجل فيها الطاعات والأعمال الصالحات والاجتهادات، قيام الليل، صيام النهار، سبحان الله. هذا يفيد، يفيد هنا، أما هناك ما يفيد. أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نعمل صالحا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نحكم بما أنزل الله، ونتحاكم بما أنزل الله، ونجاهد في سبيل الله، هذا نعمل صالحا. كل عمل صالح يعني يحبك ويرضيك يا رب أنا أعمله، وما أعمل سوءا غير الذي كنا نعمل. فبماذا يجاب؟ قال الله عز وجل يقال لهؤلاء الراغبين في العودة والطالبين للرجعة، أش يقول لهم؟ أولم نعمركم، ما توبيخ وتقريع له وتبكيت وتقبيح لهذا القول، لهذا الطلب. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، مش عطيتكم من العمر ما يكفي ويشفي، 20 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة، ما كفتك، كانت كافية، وزودتك من النعم ما يكفي ويشفي، وما أخذتك بالعذاب، وكنت متمردا فاجرا فاسقا ملتصقا، ومع ذلك أمهلتك حتى جئت إلى يدي لك أطلب الرجعة، ما تفي. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وثم ما كنتم غافلين، جاءت الدعوة، قامت الحجة، وجاءكم النذير، جاء الكتاب، كتاب كان بين أيديكم ولا لا؟ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيكم ولا لا؟ جاءكم النذير، كان فيكم دعاء، كان فيكم وعاظ، كان فيكم ايش خطباء، كان فيكم عندكم كتب، تعرفون كل شيء، فيكم زوم، وجاءكم النذير. حتى الشيب، قال العلماء حتى الشيب نذير، بقيت نعماسي، كنت يعني شابا ثم كهلا ثم جاءك الشيب وما تعظ، كيف هذا؟ الشيب نذير، وجاءكم النذير. قال الله عز وجل يقال لهم فذوقوا، أتبكيت لهم، ذوق جعلنا، فذوقوا فما للظالمين من نصير. والمراد بالظالمين الكافرون المشركون المنافقون، فما للظالمين من نصير، ما فيهم من ينتصر له، ما فيهم من يخرجوا من العذاب. ثم قال سبحانه إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. فهو سبحانه وتعالى حينما اصطفى الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، رآهم سبحانه وتعالى أهلا لهذا الاصطفاء، فهو عالم بما في قلوبهم، عالم بأعمالهم، عالم ما يفعلون، فأعطاهم الإيمان. وأما الكفر الفجر الفسق فسبحانه وتعالى حرمهم الإيمان. ليش؟ لأنهم ما أرادوا، تمردوا على الله، أعلنوا الحرب ضد الله وضد أهل الله، كانوا على خط معوج أمام حكم الله وشرع الله، فالله عز وجل حرمهم الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الإيمان، هو الذي يهدي هو الذي يضل، لكن في وقت يهديك إذا رآك متطلعا كما قلنا للإيمان أعطاك الإيمان، حينما يراك راغبا ملحا طارقا للباب باكيا شاكيا يعطيه، يتدخل سبحانه وتعالى ويعطيك. إن الله، لكن إذا كان سبحان الله، إذا كان الإنسان مجرم، الإنسان كفور عنيد، يعطيه الإيمان ما يعطيه. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. طريق الهدى ما يتخذونه، طريق الغي والضلال والخزي والكفر هم أشد حرصا عليه، يدعون إليه ويؤيدونه ويشجعون على أي نعم. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في الهداية والإضلال. فقال سبحانه وتعالى الله عالم، عالم غيب السماوات والأرض، الله يعلم ما كان بلا حدود، ويعلم ما سيكون بلا نهاية، ويعلم ويعلم الحاضر، هذا من ناحية الزمنية، من ناحية المكانية يعلم ما هو في هذا الكون في علويه وسفله، يعلم كل إنسان ما في نيته، ما يخترج ذهنه، ما يجول خاطره، يعلم ما في الصدور، ما هو الداخل في الداخل عندك يعلمه. فأهل الكفر عالم من قلوبهم أنهم مصرون لو عاشوا آلاف السنين لكانوا كفارا، فلذلك عاملهم سبحانه وتعالى بما يناسبهم، كتب عليهم الخلود في النار. لأنه قد يقول واحد ليش هؤلاء كفروا 100 سنة 50 سنة 60 سنة فلتكن النار 60 سنة، نقول لا، حتى هذا صح من أهل الجنة، أشحال عامين 60 سنة 50 سنة 50 سنة للجنة وخلاص وثم برع، لا، فهذا عامله بالديمومة. ليش؟ لأنه في قلبه لو عاش آلاف السنين عمر سيدنا نوح، هو اللي عاش إيش يعني مليار سنة، فهو مصر على الإيمان، عازم العازم عاقد العزم على الجهاد في دين الله، في الدعوة في سبيل الله، هو جندي مع الله كذا ولا. فالله عامله بهذه النية. والآخر كذلك لو عاش آلاف السنين لكان كافرا يحارب الله ويحارب دينه، فالله عامله بذلك، فهذا حكم عليه بالخلود وهذا حكم عليه بالخلود، والله لا يظلم مثقال ذرة وإن سك حسن يضاعف. لهذا قال عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، الشيء الذي هو داخل الصدر ما خرج بعد يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ويعلم السر وأخفى هكذا. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، ثم قال هو الذي جعل لكم خلائف في الأرض. ما الذي أتى بنا هنا إلى هنا؟ هو. ما الذي بنى هذا الكون؟ لما بناه؟ لمن بناه؟ لنا، بنى هذه الدار لنا، هذا الكون بعلوه وسفليه لنا، السماوات السبع كلها والأراضون السبع لنا، الشمس والقمر والليل والنهار والبحار والأشجار كلها لنا، خلق السماوات والأرض ثم وجعل خلق السماوات والأرض، ها يقول سبحانه لا إيه هو الذي خلقكم لكم في السماوات وما في الأرض جميعا منه ليبلوكم، خلق السماوات الذي خلق الموت لي والحياة خلق لي السماوات والأرض وأيوة يقول ثم العرش ثم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. لما خلقت السماوات والأرض يا رب؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو خلق السماوات والأرض ليختبرنا ويمتحننا، من المطيع ومن العاصي، من يشكره ومن يكفره، هل هذه المهمة؟ الله عالم من سيكون من الطائعين ومن سيكون من العاصين، ولكنه سبحانه يجازي على الأعمال لا على علمه. فلذلك خلق السماوات والأرض، خلق هذا الكون لنا، ثم خلقنا وأعطانا الحرية الكاملة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأنزل لنا الكتب وأرسل لنا الرسل وأعطانا الحرية الكاملة. إن شئتم بين لنا الطريقين، بين لنا المنهجين، طريق الضلال وطريق الإيمان، طريق الشيطان وطريق الرحمن، اتبع ما شئت، ثم بين الجزاء هذا وجزاء هذا. فهذا يقول عز وجل سبحانه جعلكم خلائف في الأرض، جعلكم خلائف يخلف بعضكم بعضا، تأتي أمة وتذهب أمة، يأتي جيل ويذهب جيل، تأتي حضارة وتفنى حضارة، يأتي فرد ويذهب آخر، يأتي مجتمع ويذهب آخر، يدمر أمة ويخلف أمة، هكذا. أغنياء يذهبون ويأتي آخرون، فقراء يذهبون ويأتي آخرون، هكذا. تعظتم اعتبرتم بمن قبلكم، شكرتم ربكم على ما أسدى إليكم من نعم، جعلكم خلائف في الأرض. ما هو خلفاء عن الله كما قلنا مرات ومرات، ما هو خليفة عن كما يقول بعض الكتاب، الإنسان في الأرض خليفة عن الله، أبدا ما في هذا، هذا ليس بصحيح. حتى آدم لما خلقه الله ها قال وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال جاعل في الأرض خليفتي أو خليفة لي، لا، خليفة أي يخلف بعضكم بعضا، يخلف من قبلهم، كان الجن أو كان مخلوق آخر خلفوهم، وثم هو يخلف بعضه بعضا، جعلكم خلائف الأرض، جعلهم خلائف في الأرض. لأن ليش؟ لأن الخليفة، من الذي يتخذ الخليفة؟ الغائب، الغائب، إما كلية أو جزئية، غائب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مات أش ترك؟ الخليفة. خليفة، من كان الخليفة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حينما كان يغيب من كان يترك؟ علي بن أبي طالب، يعني عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه، وغيره من الصحابة، كل مرة كان يترك واحد خليفة عنه يخلفه، فهو يغيب. وحينما مات ترك أبا بكر خليفة عنه. ربنا يموت؟ أعوذ بالله، ربنا لا يغيب. ربنا يغيب؟ لا يغيب. الله شاهد، شاهد، وهو على كل شيء شهيد. وكيل، ربنا وكيل، هو وكيل، كذا. الله لا يغيب. ثم الذي يتخذ الخليفة من؟ يتخذ الخليفة الذي يتصف بالصفات التي هي عن المخلوق. وهل أحد فيه صفات الله عز وجل حتى يكون خليفة لله؟ أبدا. هذه من جهة. ثم من الذي يخلف؟ نحن الذي نخلف، هو خليفتنا، احنا اللي كنموتوا، احنا اللي نغيبوا، شكون خليفتنا؟ الله، الله وكيلنا، الله هو خليفتنا. في الدعاء السفر شو نقولوا؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فأنت اللي تغيب، فيخلفك الله عز وجل. نعم. وثم ما عندنا دليل أبدا على أن الله سبحانه، لا من الكتاب ولا من السنة، على أن الله يتخذ بني آدم خلفاء له، ما عندنا في الكتاب ولا في السنة، ما في شيء من هذا أبدا. أي نعم. قد يقول قائل، بعضهم قال لا في الأحكام، فالعلماء والحكام يخلفون الله في الأحكام، هذا ضلال والعياذ بالله. ليه ضلال؟ لأن الأحكام هذه إذا طبقها الحاكم فهي عبادة، واجب عليه أن يتعبد الله بتطبيق هذه الأحكام، إما أن يعمل بها أو يحكم على غيره بها، فهي عبادة يتعبد الله بها. نحن متعبدون بأن نطبق شريعة الله في الأرض، وأن متعبدون بأن نتحاكم إلى كل حكم من أحكام الله عز وجل، نتحاكم إلى حكم الله، كذا. ما فيه أبدا فيه أحد خليفة عن الله. هذه كلمة، كلمة والعياذ بالله، أتت من عقيدة الحلولية، من عقيدة الاتحاد، الحلول والاتحاد، من عقيدة وحدة الوجود والعياذ بالله، صلى الله العافية. المهم يا إخوان، فالله عز وجل ما أحسن التفسير بالوارد، هذا ويفسرنا يعني بنو آدم خلفاء، خلفاء يعني يخلف بعضهم بعضا أو خلفوا من قبله. فقال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، خلائف. قال فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافر إلى كفرهم عند ربهم ولا مقصر، اللي كفر أنا من در نفسه. ما ضر إلا نفسه، واللي آمن من نفع؟ نفع نفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. والله كفرك ما يضر إلا نفسك، وطاعتك وعبادتك وإيمانك ما ينتفع إلا أنت فقط. في أحد يتحمل عن أحد؟ في أحد يمكن أن يتضر بأحد؟ لا، اللهم إلا إذا كنت أنت السبب. من وجه إنسانا لمعصية فهو شريكه معه، فهو شريك معه. إذا دلته على الكفر وكنت السبب في كفره فأنت تتحمل وزره، ما في شك. كما قال الله تعالى يعني يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلونه بغير علم، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة حسنة فعليه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن إخواني، كفر الإنسان ومعصية الإنسان تعود عليه نفسه، ما يتضرر أحد إلا هو. فقال فمن كفر، وش يتضرر الله عز وجل؟ وش يتضرر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وش يتضرر أحد من المؤمنين؟ لا أبدا. فمن كفر فعليه كفره، فكفره وثوابال كفره عليه، يلقى جزاءه على كفره. كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بعملها. ومن ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ازداد من الله غضبا وسخطا ومقتا، والمقت أشد الغضب. كل ما ازداد ازداد الله عليه غضبا، وكل ما ازداد وغضب هذا يتسبب عنه زيادة العذاب، يبقى يزيد هو يزيد والله يزيده ويضخم له في العذاب حتى تأتي الغضبة النهائية والعياذ بالله، نسأل الله العافية. أيوة. ولذا قال فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، العياذ بالله. والخسارة كل الخسارة هي أن يخسر الإنسان نفسه والعياذ بالله، ويخسر أهله، ويخسر النعيم اللي أعد الله له في الجنة، ويخسر النظر إلى وجهه، ويخسر السكن في جواره، ويخسر الحور العين، ويخسر حتى إذا كانوا أهله في الجنة هو يكون في النار، قد خسرهم. ويمكن يخسر الإنسان تجارة، يخسر الأموال، يخسر الأولاد، يخسر كل شيء يعوض. أما الإنسان يخسر نفسه والعياذ بالله فهذه خسارة ما بعدها خسارة. قل إن الخاسرين، الخسارة الحقة ليس خسارة التجارة أو خسارة الوظيفة، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أي نعم. اشتراط التسابع في السياق وعدمه في كفارة الحنث في اليمين، فما هو سبب الاختلاف؟ وما هو الرأي الراجح؟ سبب الاختلاف هو أن الله عز وجل ما قال لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم فصيام ثلاثة أيام، فكفارة صيام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، في رواية عن ابن مسعود قال متتابعات، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذه متتابعات كان بعض العلماء قالوا إنها كانت قرآنا ولكنه شاذ، إنه ورد عن طريق خبر الأحد، والخبر إذا كان عن طريق خبر الأحد ينزل منزلة الحديث الصحيح، يكون يعني حجة في العمل، ما يكون قرآن ولكنه حجة في العمل. وبعضهم اعتبر هذا أنه من اجتهادات ابن مسعود، فهنا وقع الخلاف هل هو من اجتهاده أم هو مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا وقع الاختلاف. فمن اعتبره مرفوعا قال لا بد من اشتراط التتابع بهذا الحديث، ومن قال الآخر قال هذا باجتهاده قال هذا رأيه هذا السبب. ثم والأحوط أن تكون متتابعة. ثم يقول ما هي وظيفة السنة بالنسبة للكتاب؟ وظيفة السنة بالنسبة للكتاب هي أنها تفسر الكتاب وتبينه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا يفهم الكتاب العظيم إلا بالسنة النبوية عن سيدنا رسول الله فمثلا الله أمر بالصلاة فما ندري ما الصلاة، ما بين لنا عدد ركعاتها، ما بين لنا كيف نقرأ كيف نركع كيف نسجد كيف كذا، من المبين؟ السنة، السنة النبوية التي بين، وكذلك الصيام وكذلك الحاج وكذلك أشياء كثيرة هكذا. فالسنة هي كالترجمة للكتاب العظيم. ثم يقول أجمع الصحابة أن في اليدين معا الدية وفي إحداهما نصف الدية، لماذا؟ وما هي المصلحة التي روعيت في ذلك؟ المصلحة هي أن الإنسان يعمل كل شيء بيده، فإذا فقد يديه فقد كل شيء، فلذلك كانت الدية في اليدين والواحدة فيها نصف الدية، لأن كل شيء يعمل الإنسان بيده، إذا فقد يديه خلاص. ثم يقول هل يتغير الاجتهاد بتغير الظروف والأحوال؟ لا، يعني في بعض الأشياء التي هي مثل الأعراف، الأعراف في الصناعات في التجارات في الفلاحة، أعراف عند الناس، هذه تتغير اجتهادات العلماء واجتهادات الحكام يعني بحسب المكان والزمان والشخص وكذا، لابد أن تتغير هكذا. ولذلك كانت المصالح المرسلة وما يسمى بالاستحسان وغير ذلك ما هو مقرر في أصول الفقه. ثم يقول أيضا ما معنى، ولذلك تتميما لهذا السؤال الأخير أقول، يقولون أن الإمام الشافعي له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد، والإمام مالك تجد له أقوال قديمة يقول هذا أقوال مرجوع عنه وهذا مرجوع إليه. ليش؟ لأن الاجتهاد تغير، لما كان الإمام الشافعي في العراق كان عنده مذهب، لما جاء إلى مصر اتخذ مذهب آخر. ليش؟ لأن الأعراف تغيرت والعادات تغيرت، فهذه المسائل تتغير. ثم يقول ما معنى قول الأصوليين لا مسوغ للاجتهاد في مورد النص؟ طبعا إذا جاء النص ما في اجتهاد، فهؤلاء الذين قالوا أنهم يجتهدون في حقوق المرأة هذا كذابون، لو ما في اجتهاد، فالله سبحانه وتعالى أباح تعدد الزوجات، نقول ما في تعدد لأن النص موجود خلاص، النص قسم الظهور ما بقى اجتهاد. الإرث، المرأة ترث في الرجل إذا كان له أولاد ترث الثمن، وإذا كان ليس له أولاد ترث إيش؟ ترث الثمن بالأولاد، ترث الربع بدون أولاد، هذا حكم خلاص. ما نقول أنه تأخذ فيه النصف، هذا جور، هذا ظلم، هذا أكل مؤنث بالباطل، ما كذا. الطلاق جعله الرسول صلى الله عليه وسلم بيد من أخذ بالساق؟ بيد الزوج. ثم يأتي الاجتهاد ويقول نحن نجعله بيد القاضي، هذا كفر بالله، هذا كفر بكلام رسول الله، هذه ردة. لا اجتهاد مع النص أبدا، النص القرآني والنص النبوي خلاص قاضي على كل اجتهاد. ثم يقول الآخ هل تجوز الزكاة في مبلغ قدره 500 درهم؟ لا، القدر المحدد في الزكاة الحد الأدنى هو قيمة 20 دينارا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، 20 دينار، و20 دينار الآن تساوي من حيث الوزن تساوي 850,000 فرنك أو 800,000 فرنك، و800,000 فرنك هي الحقيقة أنه يكون الإنسان فيها غني، دور عليها الحول ولم تمس، هذا شبيه بالغنى، هذا فيه غنى ما فيه. نعم، هذا هو الحد الأدنى، منه فما فوق عليك الزكاة، إذا كان أقل إذا شئت لأن يشاء ربه كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، إذا بغيت تستفيد يعني تبرع جيد. ثم يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تصافح زوج ابنتها؟ زوج ابنتها هو يعني محرم، هو محرم لها، يجوز يعني نسبته كأمه، ولكن هذا بالنسبة إلى الملتزم، بالنسبة إلى الرجل اللي صاحب أخلاق وصاحب حياء وصاحب مروءة، أما إذا كان من الطائشين، أما إذا كان من المعربدين فهذا ينبغي الإحصاط منه، قد يكون ذيب وقد يكون لص. نعم. ثم السؤال الأخير إن شاء الله يقول هل تصح الصلاة وراء الإمام الذي يلحن اللحن الخفي؟ وما هو اللحن الخفي؟ ثم المسألة الثانية يقول ما حكم الشارع وراء الإمام الذي يلحن اللحن الجلي؟ ثم يطلب الفرق بين اللحن الجلي واللحن الخفي. اللحن الجلي هو الذي يغير المعنى، يغير المعنى تماما، ويغير الإعراب، المرفع يرد منصب والمنصب يرد مجر وهكذا، هذا يسمى هذا اللحن الجنين، ويغير المعنى. مثلا مثل بعضهم يقول واحد يعني يقرأ بسم الله ومنطقش بالقاف، ايش يقول؟ بسم الله الرحمن، يقول اعوذ برب الفلاء برب الفلاء من شر ما خلا، اجد هذا خلاص مساخ القران، لانه القف القف كي يضغمه ما ينطقش بالقاف، هذا لحن، هذا لك اسم اللحن الجلي. ومن اللحن الخفي فهو اللي ما كيعطيش الحروف حقها، ما عندوش الغنه، ما عندوش حروف القلقله، ما عندوش يعني الاخفاء والادغام والمدود وكذا، فهذا يسمى لحن ايش؟ لحن خفي. هذا هو الفرق. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.